إلى ما يهوى قلبك أو أن تتعاطف مع فلان أو فلان، إنما الواجب أن تطبق قواعد أهل الحديث والأثر. فإذا اختلف الأئمة في الراوي تجريحا أو توثيقا وتعديلا أو أن يتكلموا في دينه وأن يثني عليه بعضهم، نظرت إلى الدليل والبرهان. والجرح لا بد له من أمور: أن يصدر من عالم متمكن يدرك القواعد الشرعية، ثم أن يكون الجرح جرحا مؤثرا، أي أنه دلت الأدلة الشرعية على أن هذا الجرح يقدح في الرجل، ثم أن يثبت هذا الجرح عمن نسب إليه. هذه ضوابط وقواعد لا بد من مراعاتها. أن يكون عالما، لأن الذي كان يتصدر لباب الجرح والتعديل في زمن الأئمة أصلا وابتداء هم العلماء، ربما نقل الطلبة أقوال الأئمة وقال الطلاب ما قال الأئمة، أو رفع الطلاب شأن هذا الرجل إلى ذاك الإمام، أو أنزلوا عليه ما نزل على أمثاله من أهل البدع والضلال. فإن من المعلوم أنه لا يمكن للعالم إذا حكم على راو ببدعة أو تكلم في حفظه أو قال فلان مبتدع لأنه فعل كذا وكذا، لا يوجد عالم على ظهر الأرض أحاط علما بكل مبتدع في كل بلد من بلاد المسلمين. فإما أن يقول العالم ويعين، وإما أن ينزل أو أن تنزل مقولة العالم على من وصفه بمن فعل كذا وكذا فهو مبتدع، وعندئذ يحكم على الناس بما ظهر من حالهم من خلال كلام العلماء. ولا ينبغي لطلبة العلم أن ينفصلوا عن علمائهم في باب الجرح والتعديل، بل كما يؤخذ العلم من أهل العلم العقائد الفقه الحديث، كذلك يؤخذ من أهل العلم باب تزكية الناس وتضعيفهم والحكم على الناس من جهة الرواية أو الديانة. إذن لابد أن يكون عالما، ثم أن يكون الجرح المذكور مما دل الشرع على أنه جرح، وإلا فربما بالغ بعض الأئمة فقال: تركت حديث فلان رأيته يركض في السوق، رأيته يشرب أو يأكل وهو يمشي، أو رأيته يضحك وهو يمشي في الطريق، أو سمعت في داره مزمارا، أو رأيته يكذب على بهيمته، أو يقول رأيته يمشي ولم يغطي رأسه، أو نحو ذلك من الأمور. هذا كله لا يعتمد عليه في باب الجرح، حتى قالوا ولو سمع مزمارا في بيته فإنه قد يكون متأولا على بعض من قال كذا وكذا، وقد يكون حصل هذا في بيته دون علمه. كذلك ما يذكر أنني رأيته يمشي ولم يغطي رأسه، أو يركض في السوق، أو يكذب على دابته، كل ذلك هو جرح لا ينبني عليه علم ولا ينبني عليه تجريح. ولذلك قسم العلماء الجرح إلى قسمين، وهو ما يسمى جرح مفسر وجرح مجمل. فالجرح المفسر أن يقال كذب في الحديث، أو أن يقال صاحب بدعة يقول بقول الجهمية، أو يقول بقول الخوارج، أو يقول بقول المرجئة وقد قال كذا وكذا، إلا إذا اتفق الأئمة على تجريح راو وتواتر هذا في كتبهم ولم نعلم سبب الجرح مفصلا، فاتفاق العلماء